بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أصحاب السدس من يا أخوان؟ منهم أصحاب السدس الذين أخذناهم بالأمس. ها؟ من؟ ما زلت مسافرا يا محمد؟ ها؟ بنت الابن مع من؟ بشرط وجودي وعدمي. ما هو الشرط الوجودي في ميراث بنت الابن السدس؟ ها؟ الشرط الوجودي أن تكون البنت معها، لأن هذه بنت الابن، أن تكون معها البنت واحدة فقط. الشرط العدمي ألا يكون معها ماذا؟ معصب. ألا يكون معها معصب، وهو أخوها أو ابن عمها، أخوها أو ابن عمها. فإذا كنا أكثر من بنت لا يؤثر، سيشتركنا ماذا؟ في السدس. إذا كنا أكثر من بنت، أي بنت ابن، يعني ترك ثلاث من بنات ابن مع وجود البنت، اشتركنا ماذا؟ في السدس. إذن ممن يأخذون السدس هي بنت الابن بشرط وجودي وعدمي. الوجودي بشرط وجود البنت، والعدمي ألا يكون معها معصب، وهو أخوها أو ابن ماذا؟ عمها. نعم. الثاني ممن يرث السدس؟ ها؟ الأخت لأب، الأخت لأب قياسا على بنت الابن، قياسا على بنت الابن. فالأخت الأب تأخذ السدس بشرط وجودي وبشرط عدمي. أيش الشرط الوجودي؟ أن تكون الأخت الشقيقة معها. والشرط العدمي؟ عدم المعصب، وهو أخوها، وهو أخوها، وهو ماذا؟ أخوها في هذه الحالة لم يكن معها ماذا؟ أخ لأب. إذا لم يكن معها، فإذا كنا جمعا أخوات لأب اجتمعنا في السدس، اجتمعنا ماذا؟ في السدس. هذا ميراث الأخت لأب، تأخذه بشرط وجودي وعدمي. الثالث الذي يأخذ السدس أيضا، ممن يأخذ السدس؟ ها؟ من؟ الجدة. الجدة تأخذ أيضا السدس. من هي الجدة هذه الذي تأخذ السدس؟ ها؟ أم الأم أو أم الأب؟ أم أبي الأب. والأم والجدة الرابعة الفاسدة أم أبي الأم، يعني بمعنى ذكر بين أنثيين، فهذه تعتبر ماذا؟ جدة فاسدة، ما أذلت بوارث. والثلاث الجدات أذلينا بوارث، هذا ضابط الجدات الثلاث. فهذه تأخذ ماذا؟ السدس بشرط. ما هو الشرط؟ عدمي ولا وجودي؟ الشرط فيها بشرط وجودي ولا بشرط عدمي؟ تأخذ السدس هذه أم الأم، أم الأب، أم أبي الأب، بشرط ماذا؟ وجودي ولا عدمي؟ وجودي. ايش الوجودي هذا وايش العدمي؟ يعني الوجود هذا ولا ايش يعني؟ ايش الشرط الوجودي هذا وايش الشرط العدمي؟ بشرط عدمي ولا بشرط وجودي؟ تاخذ السدس عند من؟ شكلكم قد تعبتم دروس من العصر. الله المستعان. فعند من؟ عدمي، وهو عدم الأم. عدم الأم يا أخوان بشرط عدمي، ما في أم، ما في أم، لأن وجود الأم يعني ماذا؟ يحجب الجدة. الرابع ممن يأخذ السدس الأخ لأم، من هو الأخ الأم هذا؟ أخوك من أمك لا من أبيك. الأم تتطلق، تزوج إلى واحد آخر، تنجب منه ولدا ذكرا أو أنثى، هذه أو هذا أخوك من أم، لكن بشرط وجودي وعدمي. ما هو الشرط الوجودي والعدمي في ميراث الأخ لأم السدس؟ أن يكون فردا، هذا شرط وجودي. والشرط العدمي؟ الشرط العدمي، الشرط الوجودي هذا أن يكون فردا، ها؟ بشرط أن يكون فردا. والشرط العدمي ها عندك؟ عدم الفرع الوارث مطلقا ذكورا أو إناثا بالإجماع. عدم الأصل الوارث من الذكور أب وما على، عدم الأصل الوارث من الإناث يصلح؟ لا ما يصلح. إذن هذه شروط عدمية وشروط وجودية. فنقرأ بيتين يتعلق بهذا. بارك الله فيك. أفضل سعيد نقرأ بيتين بس. قال الإمام الرحمي عليه رحمة الله، قال: إن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. نعم، إذا تساوى الجدات، إذا تساوى ماذا؟ الجدات. فيقول: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. متى يتساوى الجدات؟ قلنا الجدات اللي مر معنا التي يرثن أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، متى يتساوين في الطبقة حتى يجتمعن في السدس، فلا يزيد بزيادتهن ولا ينقص من نقصانهن، ما لهن إلا السدس يجتمعن عليه. متى يتساوين في الطبقة؟ صورة المسألة تساوي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب في الطبقة، فاجتمعنا في طبقة واحدة فيأخذنا سدسا واحدا اجتمعنا عليه لا يزيد ولا ينقص. متى؟ كأن يكون الميت ترك أم الأم يصلح، وأم الأب بقي عندنا أم أبي الأب أرفع، احنا نريد نجمعهن ماذا؟ في طبقة واحدة في مستوى واحد. أم أم الأم، أم أم الأب، أم أبي الأب، هؤلاء اجتمعنا أين؟ في مستوى واحد، صح ولا لا؟ أما أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، لا، أم أبي الأب بعيدة، فيأخذ ماذا؟ السدس ويجتمعنا عليه أم الأم وأم الأب. لكن متى يجتمعنا ويتساوينا في الطبقة؟ أم أم الأم، أم أم الأم، أم أم الأب، أم أبي الأب، انطبقت، طلعهم طبقة، تطلع أم الأم طبقة وتطلع أم الأب طبقة، وعندنا أم أبي الأب أي أم الجد، هؤلاء اجتمعنا في طبقة واحدة. وسيأتي معنا أنه لو تقدمت يعني جدة وتأخرت أخرى في القربة تسقط ماذا؟ البعدة، وهذا سيأتي. لكن هذان البيتان يتعلقان بما يتعلق بمسألة إذا اجتمعنا، ولهذا قال: وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وهذا قول الجمهور، وهذا قول ماذا؟ الجمهور في توريث الثلاث الجدات. أما القربة والبعدة هذا سيأتي الكلام عليه، هذا سيأتي الكلام عليه. معنى ذلك لو مات الميت، لو مات ماذا؟ الميت وترك أبا وترك هذه الثلاث الجدات، هؤلاء الثلاث الجدات ماذا يأخذنا؟ السدس ويجتمعن عليه، والباقي أين يرجع؟ يأخذه الأب تعصيبا، يأخذه الأب ماذا؟ تعصيبا، وهي الخمسة الأسداس. فالمسألة من ستة. بارك الله فيك. بس الآن أم أبي الأب قد ما توجد أم الجد، كيف؟ بعضهن يعمرن الله ما بارك، أنت قدم أيام وليالي ربما تصبح من الأجداد. صحيح، الآن الأولاد اللهم بارك الآن، يعني بعض النساء يعني تتزوج مبكرة تصبح جدة وما زالت صغيرة، موجود هذا بكثرة، موجود بكثرة. أم أبي الأب، أم الأب موجودة وهي الجدة، أم الجد موجودة قد توجد. أيوة أم الجد قد بعيد في بلدان هؤلاء، صحيح قد يبقوا، لأن هؤلاء الله مبارك يعمرون، لأنهم يعني كذا جسامهم يعني صغيرة لكن يعمرون، ترك كبير في السن وجسمه ما تغير الله مبارك يعني. صحيح، فبعضهم قد يبقى يعني يقود الأجداد وهو ما زال جسمه ما تأثر، بعضهم مهتم بصحته، مهتم بالرياضة، مهتم ما يؤثر عليه. أما الذي قد ابتلي بالعمل والنوم والداء ترى خاص سن 60 70 أو 50 خلاص قد هو مودع. هنا سؤال يا شيخ. قال: ما نصيحتكم في من يتساهل في المعاملة مع أهل البدع، يعني أو هل يعني بالأمور الدنوية كيف؟ يتعلق بمعاشرة أهل البدع ومعاملة أهل البدع أو الكافرين أو الفساق فيما يتعلق بالتجارة، ما يستطيع الإنسان المنع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود، يتعامل مع يعني الكافرين، يتعامل مع المشركين، مجرد معاملة ما تستطيع تحرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع يهودي فيما يتعلق بالدين، لكن المصادقة والمصاحبة والمداهنة على حساب يعني منهجك وعقيدتك لأجل أن تتوصل إلى شيء من أمور ماذا الدنيا، هذا لا يصلح، فقد تقع في الفخ مع الأيام، قد تقع في فخ هؤلاء، فكن على بعد من هؤلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صور صاحب المعاصي الذي يعني قد عرف بمعصيته، قال مثل الجليس الصالح وجليس ماذا السوء، ويشمل أهل البدع، فالقرب من هؤلاء يتأثر به الإنسان ولو كان عنده ما عنده من الثبات وعنده ماذا من الحنكة إلى غير ذلك. لهذا يعني كان السلف يحذرون من الجلوس إلى أهل البدع، فالمعاملة ما يتعلق بالدنيا بيع وشراء ما تستطيع، لكن مصادقة ومصاحبة ومهاتفة ولقاءات وخرجات وتمشيات وسفريات هذا قد يؤثر عليك يا أخي، هذا قد يؤثر عليك، بارك الله فيك، سواء كان عاصيا أو كان مبتدعا. وعلى أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للشخص الذي لا يريد أن يطلب العلم بالتلقي وهو يحتج بأن هذا الزمان كل شيء سهل، مجرد تحميل الصوتيات في النت، وهل هناك فرق من حيث المزية بين الذي يطلب العلم بالتلقي وبالصوتيات؟ تمام، الصوتيات فيها خير، ما في حد يمنع منها، لكن كون الإنسان يتلقى ويأخذ ويعطي ويناقش هذه أثبت في المعلومة، هذه جربناها الطريق، تقول أنا أعتكف في بيتي وأبقى أفرق الأشرطة وأسمع الصوتيات، لكن سبحان الله ما في مثل الأخذ والعطاء والمناقشة والمذاكرة. لهذا سئل الإمام البخاري عن هذا العلم الذي عنده، قال بسبب النهمة، أي بسبب الذكاء والمذاكرة، مذاكرة العلم هذه تثبت، مذاكرة العلم هذه تثبت المعلومات، وإلا لا شك أن الصوتيات والشروحات ملأت الدنيا حقيقة الآن، لكن مع هذا تخشى على هذا الأخ أنه لا أخذ الصوتيات ولا كذلك أخذ التلقي، وإذا به مسكين الأخ وقطعوا شوطا وانتهوا من الكتب والمعلومات، وهذا بعد الصوتيات ها إيش فعلت معك الصوتيات هذه؟ قال ما زلنا نسمع، وإلى متى؟ ناس تريد تستفيد منك. فمثل هذا صراحة يعني حقيقة، إلا إذا كان إنسان في بلد ما وجد من يتلقى عنه، لا ما عنده يعني عنده عذر، هذا إنسان يتلقى من الصوتيات، أما وعندك يعني من تناقشه وأن تذاكره وتحضر معه تتلقى هذا الخير والمعلومات، هذا أولى لك، هذا طريق مجرب. أما مجرد أنا سأعتكف لنفسي على المعلومات وعلى الدروس وعلى الفائدة، كم ستبقى على هذا الحال؟ المعلومة مجرد بعد يومين ثلاثة أيام مع الكتابة تنساها، لكن المذاكرة سبحان الله، نحن نذكر من أيام شيخنا الوادي عليه رحمة الله في أيام دروسي الشيء الذي يذاكر بين الطلاب والشيخ يختبر به مادة الطلاب، تبقى هذه المعلومة الدهر، تبقى هذه الأداء أمر مجرب يا أخوان، المذاكرة تثبت المعلومات، وكون الإنسان لنفسه والله تذهب بعد ثلاثة أيام أربع أيام شهر تنسى هذا ماذا الأمر. والإنسان العلم بالمحفوظ الآن، أصبحت العلم بالمحفوظ، أحيانا قد يدخل الإنسان يذهب إلى بلد ما عنده الأشرطة وما عنده الكتب، فيقول يا فلان ألقي علينا درسا، ألقي علينا كذا، يقول الله في الأوراق في الشريط ما نشوف كيف الصوتية، ما أحد سينتظرك. الإنسان لما يكون قد مر على هذه الكتب يسهل عليه أن يلقي الدرس، يسهل عليه بإذن الله عز وجل أن يلقي ماذا درسا. وإلا هذه تصلح لمن إنسان بعيد ما عنده من يتلقى عنه أو يذاكره، فما في إشكال أن الإنسان يقبل على الصوتيات ولا يضيع نفسه. الله نعم. نعم، عمدية عدوانية، لأن هذا الذي يعني ماذا يعمل يجري القصاص وهو الحاكم، قتل عمد، يقتله قتلا عمدا، لكن ما هو عدوان وإنما عدلا، فإذا قلنا ما زدنا العمدية معنى ذلك أن هذا يقتص منه، ما زدنا العدوانية معنى هذا أنه يقتص منه، فلا بد أن نقول قتل عمد عدوان، فهذا الذي يعني في المحاكم يقتص من هذا القاتل هذا قتل عمدا، واضح قتل عمدا لكنه ما هو عدوان، فمن أجل إخراج هذا القيد، من أجل إخراج هذا القيد يستأجر للقتل، يقتل عمدا وليس عدوانا، كيف ليس عدوانا؟ تعطيه مال تقول له تقتل فلان مش عدوان، هذا قتل عمد عدوان، اعتدى على إنسان، ما معنى اعتدى؟ يعني فعل شيء يحرم عليه، هذا معنى العدوانية. هذا معنى العدوانية. ومعنى العمدية أن هذه الآلة تقتل في الغالب، والعدوانية وهو أنه يتعمد هذا الشيء، يتعمد هذا الفعل. قال تعمد، قال تعمد هذا متعمد، هذا عدوان. العدوانية أن يتعمد الإنسان الفعل المحرم، فهذا عدوان، هذا ضابط العدوانية. بارك الله فيك. طيب الله، بارك الله.